الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا اعلم أن الواجب في نصوص الصفات إثباتها ونفي مماثلتها وترك الخوض في كيفيتها. الواجب في نصوص الصفات إثباتها وترك اعتقاد مماثلتها وترك الخوض في كيفيتها. أعيدها مرة ثالثة. الواجب في نصوص الصفات إثباتها وإيش؟ ونفي مماثلتها وترك الخوض في كيفيتها. كل نص من نصوص الصفات في الكتاب والسنة فقف عنده حتى تحقق في هذه الواجبات الثلاثة فأنت من أهل السنة في هذا النص. بل يداه مبسوطتان. ما النص الذي يدور حول ما الصفة التي يدور حولها النص؟ إذن أؤمن بصفة اليدين يكفي؟ لا. وأقطع دابر المماثلة بين يديه ويد خلقه، أقول يد الله لا يماثلها شيء يكفي؟ لا. ولا أتكلم في كيفية اليدين. ثلاث واجبات عندي في هذا النص. ورحمتي وسعت كل شيء، كم يجب علي فيه من واجب؟ ثلاث واجبات. أؤمن بصفة الرحمة وأنها رحمة لا يماثلها شيء، وأترك الخوض في كيفيتها. ينزل ربنا، يجب علي فيه ثلاثة أشياء. أؤمن بصفة النزول، نزول لا يماثل نزول المخلوقين، أقطع الطمع في التعرف على كيفية النزول. ويبقى وجه ربك في ثلاث واجبات. أؤمن بصفة الوجه، وجه لا يماثله الوجوه، صح ولا لا؟ وأقطع الطمع في التعرف على كيفيتي. فكل نصوص الصفات يجب عليك فيها ثلاثة الأشياء بس، وأنت من أهل السنة. ومتى خالفت في واحد من هذه الأمور الثلاثة فإنك تعتبر خارجا عن دائرة أهل السنة فيما خالفتهم